بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 33 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب ستر العورة إلى الباب السادس، باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. يعني سيذكر في هذا الباب ما يدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تجريد المنكبين. والمنكبان هما، المنكب عبارة عن المنطقة التي تكون بين الكتف وأصل العنق، هذه هي هذا هو المنكب. هذا منكب وذاك منكب. فسيذكر الأدلة على النهي عن تجريد المنكبين، يعني التجريد بمعنى الكشف وعدم سترهما في الصلاة، لأن عورة الرجل قد تقرر أنها من السرة إلى الركبة، العورة من السرة إلى الركبة. والعلماء يقولون ستر العورة، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية له تعليق عليه، يقول الشرع لم يقل لا في الكتاب ولا في السنة استروا عوراتكم في الصلاة، بل رب العالمين قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا هو أمرنا بماذا؟ بأخذ الزينة، والزينة ستر العورة وزيادة. فإذا كانت العورة هي السوءتان بالنسبة للرجل والمرأة مثلا، السوءتان، فهذا هو المقصود بستر العورة المغلظة؟ أبدا. يعني لو وقف الرجل يصلي ساترا سوءتيه يكون بهذا قد أتى بالفرض؟ أبدا. والراجح أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فهل يخفي هذه المنطقة من السرة إلى الركبة، إلى من السرة إلى الركبة ويصلي؟ لا، بل مأمور أن يغطي حتى المنكبين. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم في حجاب المرأة المسلمة قال فصل في اللباس للصلاة، وهو أخذ الزينة عند كل مسجد، الذي يسميه الفقهاء باب ستر العورة في الصلاة. فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة، وأخذوا ما يستر في الصلاة من قولي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى أن قال ولا يبدين زينتهن، يعني الباطنة، إلا لبعولتهن الآية. فقالوا يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة، وأخذ يذكر هذا الأمر وأطال النفس فيه رحمة الله عليه، حتى قال رحمه الله وفي الصلاة نوع ثالث، فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير، مع أنها في غرفتها يجوز لها أن تكشف شعرها مثلا أو تكشف ساعديها وما شاكل ذلك، لكن لو صلت في الغرفة وحدها كانت مأمورة بالاختمار. وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها، فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله، فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده بالليل. يعني القضية ليست لأن الغير سيرى العورة، بل لا يجوز له أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده في الليل لحق الله، ولا يصلي عريانا ولو كان وحده. فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن لتحتجب المرأة عن الناس، فهذا نوع وذاك نوع. ثم قال: وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة. يعني انظروا إلى عورة المرأة، المرأة لو جلست في وسط محارمها لجاز لها أن تكشف عن بعض الأعضاء، لكن لو صلت يجب عليها الاستتار، ولا يبدو منها إلا الوجه والكفان وباطن القدمين كما حررنا ذلك في المجلس السابق. أما الرجل فيجوز له إن جلس مع الرجال أن يستر ما بين السرة والركبة، فإذا صلى وجب عليه أن يغطي المنكبين. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستر عن الرجال، فالأول مثل المنكبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فهذا لحق الصلاة، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة. وكذلك المرأة الحرة تختبر في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهي لا تختبر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لا لهؤلاء ولا لغيرهم في الصلاة، فلو صلت بجوار زوجها وجب عليها أن تختمر، ووجب عليه هو أن يستر كتفيه منكبيه. قال: وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب، لأن ابن تيمية كما تعلمون مذهبه أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها ويديها أمام الرجال الأجانب إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. ولذلك ذكر المؤلف هنا وهو جد شيخ الإسلام، قال: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. وفي الحديث 28 بعد 500 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم، لكن قال على عاتقيه، ولأحمد اللفظان، يعني أحمد روى على عاتقيه وعلى عاتقه. والإمام العثيمين يعلق على ذلك ويقول: لا فرق بين الروايتين، فإن التسمية لا تعارض الإفراد، لأن المفرد المضاف يفيد العموم فيشمل المنكبين. واضح؟ فالعاتقان أو العاتق، طالما كان العاتق جاء نكرة مفردا مضافا فدل ذلك على ماذا؟ على العموم. فرواية الإفراد لا فرق بينها وبين رواية التسمية. فقوله لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، قوله في الثوب الواحد ليس مقصودا به القميص فقط، وإنما كلمة الثوب الواحد تشمل ما يلبسه الإنسان: عباءة، لحاف، بطانية، أي شيء سيضعه كثوب يغطيه. لا يجوز له أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يبقى أجاز أن يصلي في الثوب الواحد ولكن بقيد أن يغطي العاتقين. واضح يعني؟ وهذا بالطبع لابد وأن يكون إضافة إلى ستر العورة، يعني ليس مع ذلك أنه يستر منكبيه ويكشف عن عورته، لا، وإنما المقصود أنه، لأن كل إنسان إن ارتدى ثوبا واحدا يكون غرضه أول شيء أنه يخفي إيه؟ العورة. يعني السروال اللي هو البنطلون لو لبسه غطى عورته، تمام؟ فهذا الثوب ما موقفه في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، فنهى عن الصلاة في الثوب الواحد إلا بقيد تغطية العاتقين مع ماذا؟ مع العورة. واضح؟ ليه من السرة للركبة؟ واضح كده؟ نعم. قال: الحديث اتفق عليه الشيخان. الشيخان طبعا اللي هم مين يا اخواننا؟ الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. هيشرح الحديث لأنه أنت مش هتكلم في تخريج الحديث بقى والكلام في الجرح والتعديل لأن الحديث اتفق على رواياتي الشيخ. قال قوله لا يصلين، وفي لفظ لا يصلي، ما الفرق بين الاثنين؟ لا يصلي، لا يصلي، هذا حذف منه حرف العلة مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان لا هنا لا ايه، لو حذف حرف العلة وقلنا لا يصلي بحذفها يبقى ناهية، ولو ابقي عليها تبقى نافية. انتوا عارفين الكلام ده الحمد لله. ابن الاثير قاله لنا، فقول لا يصلين وفي لفظ لا يصلي، قال ابن الاثير كذا هو في الصحيحين باثبات الياء، ووجهه ان لا نافيه وهو خبر بمعنى النهي. يبقى هنا حينما يقول لا يصلي او لا يصلين يبقى بينفي ويؤكد هذا النفي، فحينما ينفي يبقى القصد منه ماذا؟ لا يصلي، ينفي المؤمن لا يصلي، المسلم لا يصلي، هذا خبر ولا هذا إنشائه؟ لا هذا خبر. طيب الخبر كيف يكون مع أننا في حكم، نحن بصدد الحكم التكليفي، والحكم التكليفي إما أمر وإما نهي. لا، أحيانا يأتي الأمر في صورة الخبر ليفيد التقوية، أن المسلمين ما ينبغي عليهم إلا هذا، فكأنه أصبح صفة من صفاتهم يخبر الله عز وجل عنهم، يعني كما يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. واضح هنا جاءت جملة خبرية كأنه يقول هذا الأمر متحقق في أي والدة أنها ترضع ولدها حولين كاملين، هذا أمر فطري واضح. كما يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هو الأصل إيه؟ كل المؤمنين غضوا يغضوا، إذا معنى ذلك أنه مستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى. ففي عندنا يا إخواننا أساليب بلاغية تبين أن الأمر يعني يكون في شيء من التأكيد، وبأن المؤمنين ما ينبغي عليهم أن يفعلوا إلا هذا. فيقول هنا كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي. قال الحافظ أي ابن حجر ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ لا يصلي بحذف إيه؟ حرف العلة. قال ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلين بزيادة نون التوكيد. ورواه ما هنا عرفنا يا إخوان إذا كان بحذف حرف العلة يبقى لا ناهية، وإن كانت مثبتة يكون ماذا؟ خبري، تمام؟ لا نافية ويبقى الأسلوب خبري. قال ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا بالمعنى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قال الصحابي إنه نهى، فعلم أنه قال لا يصلي. قوله ليس على عاتقه منه شيء، يعني ليس على عاتقه شيء من هذا الثوب، طبعا شيء اسم ليس مؤخرا، تمام؟ ليس على عاتقه منه شيء. قال العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق، العاتق هو اللي بين الكتف إلى أصل العنق هذا. قال والمراد أنه لا يتذر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه مثنى الحق، والحق هو الخاصرة الجانب، تمام يا أخوانا، اللي بيتربط في الحزام اللي هو الخاصرة، هذا اسمه إيه؟ الحق، وهو أعلى الفخذ والإليا. قال ليس على عاتقي منه شيء، العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق. والمراد المراد من الحديث أنه لا يتزر، يتزر يعني يجعله الثوب الواحد إزارا. والإزار هو إحنا عندنا الملابس تكون قسمين، إما أن تكون القسم الأسفل وهو الإزار، والقسم الأعلى الرداء. فالذي يلبس على الأكتاف ويغطي القسم الأعلى يسمى رداء، والذي يغطي القسم الأسفل من جسم الإنسان يسمى إزارا. هذا هو الإزار، لأن العرب ما كانوا يرتدون السراويل إلا قليلا، فكانوا يغطوا. هذا الكلام يمكن أن ترى عند إخواننا اليمنيين، إلى الآن اليمني يلبس الإزار من أسفل، واخدين بالكم بيلبسه بطريقة أنت تبقى مستغرب، يعني أنت لأنك لا تعرف هذا الأمر. يمكن هذا الأمر كان يرتدى عندنا في مثلا المسألة النساء المتحضرات، مسألة الجيبة ولا حاجة، هذا إزار. بس طبعا المرأة مأمورة بأن تغطي جسمها بلباس سابغ، ولكن يعني هذا هم انتوا عارفين ان الاوروبيين بيغيروا ياخدوا من كل شعب او من كل قوم او من كل شيء ويجعلوا تقليعة للنساء، واخدين بالكم ولا لا؟ فالقسم الاسفل هذا اسمه ازار، وهذا بيتحقق متى واين؟ في موسم الحج والعمرة. اخواننا الحجاج والمعتبرون بيلبسوا القسم الاسفل ازار والقسم الاعلى كده. وهناك تسمية أخرى بالنسبة للداخل والخارج، فالداخل الذي يلاصق البدن اسمه شعار، لأنه على الشعر مش كده ولا لا؟ والذي يكون أعلى اسمه دثار، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال دثروني دثروني، معنى ذلك أنه كان يلبس شعارا، يعني ملبس خفيف على جلده مباشرة، فاحتاج حينما أحس بالبرودة إلى ماذا؟ إلى الدثار حتى يتدثر، فقال دثروني دثروني. فإذا كنا سنتكلم عن القسم الأعلى والقسم الأسفل فالإزار والرداء، وإن كنا سنتكلم عن الداخلي والخارجي فالداخلي شعار والخارجي دثار. فقال والمراد أنه، أي المراد من الحديث أنه لا يتزر في وسطه، يعني لا يلبس إزارا، يعني لا يجعل الثوب الواحد إزارا فقط، لأنه لو جعله إزارا فقط سيشده على وسطه ويربطه على وسطه، فيشد طرفي الثوب ويقوم بربطه على حقويه على الخاصرتين، ولكن عليه أن يفعل ماذا؟ فبيقول المراد أنه لا يفعل كذا، لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه. طالما لابس ملبس واحد يبقى لابد وان يجعله ايه؟ ان كان يستطيع، اما ان لم يكن يستطيع فيبقى مضطر يجعله ازار فقط، كما سيتضح من بقية الاحاديث الاخرى. لكن لو كان كبير واسع فعليه ان يفعل ماذا؟ الا يكتفي بجعله ازارا ويقوم بربطه على حقويه ويشد طرفيه على وسطه، وإنما عليه أن، قال بل يتوشح بهما على عاتقيه، يتوشح بهما على عاتقيه يعني يقوم بلفه من أسفل فيغطي القسم الأسفل ويكون إزارا، ثم يبقي الطرفين فيأخذ الطرف الأيمن فمن تحت الإبط الأيمن على الكتف الأيسر، والطرف الثاني بعد أن لفه يصبح الطرفان لأنه واسع وكبير، واخد بالكم؟ فيجعل الطرف الأيمن من تحت الإبط الأيمن فيضعه على عاتقه الأيسر، ثم يأخذ الطرف الأيسر من تحت إبطه الأيسر فيضعه على ماذا؟ الكتف الأيمن، يبقى غطى المنكبين ويقوم بربطه، أو لو من العكس يربطه على صدره ويجعل فيه ولو بشوكة كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع، شوكة يعني مثلا تربطه بدبوس ولا حاجة، تمام؟ يبقى هنا عملت أمرين، الأمر الأول إنك غطيت العورة السفلى، غطيت العورة تماما، ثم غطيت منكبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك أنك شددت الإزار، فإذا ركعت أو سجدت لم يسقط، واخدين بالكم؟ ولا تعرف ان احيانا الانسان لو حتى لو مش رابط السروال البنطلون ممكن يسقط منك، وبيحدث من البعض اللي يكون مثلا يعني بطنه سمينة ولا شيء من هذا القبيل، فيحدث ان البنطلون يتسلك كده، فلما يسجد بيبان جزء من عورة الانسان حينما يسجد. فهذا ولذلك اللي بيلبس بنطلون ويكون خايف من الحكاية دي بيعلق حمالات مش كده ولا لا؟ فانت هنا قمت بقضية الحمالات، اما ربطته كده فاصبح مربوط الازار على كتفيك فلا يسقط، لكن لو ربطته على حقويك فربما سقط. وان امسكته بيدك كما قال النووي يمنعك من وضع اليمنى على اليسرى، وربما حينما تسجد ينكشف او شيء من هذا القبيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. واحد يقول طب ما يلبس ثوبين وينتهي الامر، نقول كانوا فقراء. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الانسان يصلي في ثوب واحد قال او لكلكما ثوبان، يعني وكل واحد فيكم عنده ثوبان. ده كان البعض يكون عنده ثوب واحد لو اغتسل لو غسله يظل في بيته لا يخرج حتى يغسل ثم يجف. فقراء جدا الصحابه. فيقول هنا نعود الى الكلام مره اخرى ليس على عاتقي منه شيء، العاتق ما بين المنكبين الى اصل العنق، والمراد انه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه كما ذكرت لكم، فيحصل الستر لجزء من اعالي البدن وان كان ليس بعوره. ليه؟ لان رب العالمين قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال او لكون ذلك امكن في ستر العوره، لانه هيمكن من ستر الايه العوره حتى لا ينفك السروال الازار وانت في الصلاه. قال النووي قال العلماء حكمته انه اذا اتضر به، اذا اتضر به اتضر يعني جعله ازارا، اتضر يعني جعله ازارا، ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن ان تنكشف عورته، بخلاف ما اذا جعل بعضه على عاتقه. واضح زي ما ذكرت لكم من الممكن ان يسقط فتنكشف العوره، لكن لو كان مربوطا على الكتفين فانه يكون امن له. قال ولانه قد يحتاج الى امساك بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنه وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما. طبعا تحت صدره لان النووي مذهبه ان اليد توضع تحت الايه الصدر، والصواب ان اليد اليمنى توضع على اليسرى فوق الايه الصدر كما تقرر ذلك، وسياتي في كيفيه صلاته صلى الله عليه واله وسلم. قال الشوكاني بعد ان نقل كلام النووي والحديث يدل على جواز الصلاه في الثوب الواحد، ولكن بقيد ان يجعل منه شيئا على عاتقيه. قال النووي ولا خلاف في هذا الا ما حكي عن ابن مسعود ولا اعلم صحته، واجمع ان الصلاه في الثوبين افضل. طبعا تكمله كلام النووي لما ذكروش الامام الشوكاني نقراه علشان نبقى على دراية بما قال الإمام النووي. فالنووي يقول ولا خلاف في هذا، إنه يدل الحديث على جواز الصلاة في الثوب الواحد لا خلاف في هذا، إلا ما حكي عن ابن مسعود ولا أعلم صحته. طب إيه هو اللي قاله ابن مسعود يا أخوانا؟ ابن مسعود جاء في مصنف ابن أبي شيبة قال لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض. هذا رأيه، يبقى هذا لأنه مخالف لي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الحافظ ابن حجر لما ذكر ذلك في الفتح قال فائدة، كان الخلاف يعني قديما أيام الصحابة في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما. روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض، يعني حتى ولو كان الثوب الواحد أوسع مما بين السماء والأرض. قال ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لم يتاب عليه، ثم استقر الأمر على الجواز. يعني هذا كان خلافا قديما، وسأذكر إن شاء الله أن عمر بن الخطاب فصل بين أبي بن كعب وبين ابن مسعود حينما اختلف في هذا الأمر، وأيد عمر بن الخطاب أبي ابن كعب في هذا الأمر، وقال وابن مسعود لم يألو، يعني حاول جهده بالاجتهاد ولكن كلامه ليس بصائب. ولذلك قال النووي، نعود إلى كلام النووي مرة أخرى، ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود وذكرته لكم نقلا عن الحافظ ابن حجر. قال ولا أعلم صحة، وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل. أجمعوا يعني العلماء أجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل، يعني هذا هو الكمال. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان، كل واحد يكون عنده ثوبان؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ فقال تكملت الإمام النووي وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل. قال وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخر. لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا قد ثبت أنه صلى في ثوب واحد أو بعض الصحابة صلوا في ثوب واحد فهذا يدل، قال ففي وقت كان لعدم ثوب آخر، لانعدام الثوب الآخر لم يكن عندهم سوى الثوب الذي صلى الواحد منهم فيه، وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز كما قال جابر بن عبد الله إنما فعلت ذلك ليراني الجهال وإلا فالثوبان أفضل. إذن الثوبان أفضل، يكون الإنسان مثلا مرتديا قميصا وتحت القميص إزار أو سروال هذا أفضل، يرتدي تبان اللي الناس بتقول عليه الآن سليب ولا شيء من هذا القبيل، كل ده يعتبر إيه يعني أفضل لأنه ستر، لما يكون مستتر في ماء. يعني تخيل أنت الآن عندك قطعتين لابسهم ويمكن ثلاثة وبعضكم لابس خمسة، تواخدين بالكم مش كده ولا إيه؟ وعنده في البيت كم طقم بهذا الشكل، ومع ذلك بنقول على نفسنا فقراء. أمال الصحابة بقى تعمل يعني كل واحد فينا عنده كام؟ اللي بيلبس قميص عندك كم قميص في البيت؟ وممكن يكون عندك بعض القمصان يعني انت عايز يعني تتخلص منها، مع انها مش مرقعه ولا حاجه ومش متقطعه، مفيش حد فينا بيلبس مرقعه في الزمان ده، مش حد بيلبس مرقعه، يعني من النادر لو وجدت حد لابس مرقعه الا ان كان عايز يشتغل شحات، ده يعملها بس لزوم الايه الصنع. لكن تجد الفقير مش لابس مرقعه، ما بنشوفش حد لابس مرقعه، ولا ايه يا اخوانا؟ يعني ممكن الانسان مننا لو بيعدي كده ولا حاجه وتشبك القميص منه في حاجة وتفتح الجيب خلاص القميص ده ما يتلبسش تاني، مش كده ولا ايه؟ ما يتلبسش القميص ده، ولو حتى خياطه ولا رفاه ولا شيء، كان في زمان رفة والكلام ده خلاص ما بقاش فيه رفة ولا حاجة، بقى دلوقتي أي حاجة بتترمي سهل جدا الإنسان يعني. ما بتكلمش عن الشباب اللي بيجيب البنطلون يقطعه، دي قصة تانية بقى، دول مجانين، واخدين بال واحد مجنون يقطع هدومه ده يعني. كان دايما بلاقي واحد يقطع هدومه يقول لك ده مجنون بيقطع في هدومه، او البت دي مجنونه بتقطع في هدومها. اصبح شباب كتير عندنا بيقطعوا في هدومه، تلقى الشاب ماشي وسبحان الله يعني تقوم تقول يا ممكن الواد ده تاخده البيت ولا حاجه تديله بنطلون من عندنا ولا حاجه، تلاقيه ممكن بعد شويه تيك فتح عربيه انت ممكن لو عديت جنبها يتعمل لك مخالفه ولا محضر ولا حاجه. سبحان الله يعني الواد ده لابس البنطلون ده ازاي؟ يعني اهله نزل قصادهم ازاي الكلام ده؟ حاجة تكسب يعني. بقينا للأسف مسألة التقليد، تقليد تقليد القرود، ما هو القرد يقلدك كويس، لو عملت أي حاجة ممكن القرد يعمل زيك، روح كده في حديقة الحيوان واعمل أي حاجة قدام القرد يعمل زيك. فللأسف دي بعض الناس عندنا بقت فيهم أخلاق القرود، يحب يقلد للأسف مع إنه بشر وربنا عز وجل كرمه وقال ولقد كرمنا بني آدم. اوعى واحد فيكم يكون ابنه بيلبس هدوم مقطعة، اوعى يكون واحد فيكم بجد يكون ابنه بيلبس هدوم مقطعه، يعني مش عايز اقول حرام لا، يعني على الاقل عيب في حقك لما تكون راجل محترم وبنتك لابسه هدوم مقطعه او ابنك لابس هدوم مقطعه فتشحت عليهم. المهم فبيقول ايه؟ قال بعد ذلك، نرجع لكلام الشوكاني بعد ان انهينا كلام الامام النووي، قال الشوكاني ويدل ايضا على المنع من الصلاه في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء. خد بالك دايما بنتكلم عن أنه لا يجوز الصلاة في الثوب الواحد إن لم يكن على عاتق الإنسان إيه، لكن لو على عاتق الإنسان منه شيء يجوز بنص الحديث. قال ويدل أيضا على المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء، الحديث يدل عليه. قال وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه، الجمهور بقى بيقولوا لا، بل تجوز الصلاة لعارك كتفين ويصلي بإزار فقط حتى وإن كان الرداء موجودا وليس على عاتقيه منه شيء، ويجوز. ولكن تقول له طب ونهي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لك هذا للكراهة التنزيهية، تقول له طب ده النهي الأصلي في الأصل في النهي الإيه؟ الأصل في النهي الوجوب، التحريم صح التحريم، والأصل في الأمر الوجوب. فيقول هنا وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه. طب جابوا الكلام ده منين؟ هنعرف. قال وعن أحمد الإمام أحمد قال لا تصح صلاة من قدر على ذلك فترك. يبقى عند الإمام أحمد تغطية المنكبين لمن لديه ثوب واحد شرط من شروط صحة الصلاة، فإن كشف المنكبين بطلت الصلاة. واضح يا إخواننا؟ قال وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك، لكن الإمام أحمد قيد ذلك بالمقدرة، لكن واحد ليس عنده إلا سروال وجاء وقت الصلاة يعمل إيه؟ هيصلي في السروال. لكن لو كان عنده رداء يستطيع أن يغطي به كتفيه ولم يفعل بطلت صلاته عند الإمام أحمد. وهناك قول في مذهب الإمام أحمد أنه يفرق بين النافلة فجزئها بدون تغطية المنكبين، ولكن في الفرض لابد من تغطية المنكبين، وإلا لو لم يغطيهما بطلت صلاته. واضح؟ قال وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. يبقى قيد الاشتراط بالمقدرة. قال وعنه أيضا عن الإمام أحمد قول تصح ويأثم، يبقى عنده قول بأنها شرط صحة فيؤثر عدمها في العدم، فإن لم يأتي بتغطية المنكبين مع القدرة تبطل الصلاة. وفي قول له آخر الصلاة صحيحة ولكنه يأثم لأنها عنده هنا واجب من الواجبات وليست بشرط صحة. انت عارف الفرق بين الواجب وشرط الصحة، ان الواجب تاركه يأثم مع صحة العمل، لكن الشرط العمل لا يقبل وعليه بأن يعيده. تمام؟ قال وعنه أيضا تصح ويأثم. قال وغفل الكرماني عن مذهب أحمد فادعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق، وجعله أي الإجماع المدعى صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة. خدت بالك؟ يبقى الكرماني في شرحه للبخاري غفل عن مذهب الإمام أحمد فادعى أن المسلمين أجمعوا على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق، أجمعوا على جواز الصلاة لمن قدر على أن يغطي كتفيه أو منكبيه ولم يغطيهما، وأن هذا جائز. فإذا قال هذا الإجماع قرين تصرف النهي عن التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة. واضح الكلام كده؟ فقال فادعى الإجماع حينما غفل عن مذهب أحمد، ادعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق، وجعله الهاء هنا في جعله عائدة على ماذا؟ على الإجماع المدعى، وجعله صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة. وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي، هو ابن الحنفية، ابن علي بن أبي طالب من زوجته الحنفية وليس من السيدة فاطمة. وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي هو ابن الحنفية نقل عنه إيه؟ عدم الجواز، يعني الصلاة لا تجوز بدون ماذا؟ لا تجوز إن كشف عن منكبيه. يبقى هذا مذهب لأحد السلف الكبار محمد بن الحنفية رحمة الله عليه من العلماء الكبار. قال وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا، فمن أين أتى الكرماني بالإجماع؟ كل ذلك للرد على دعوى الإجماع التي ادعاها الكرماني في شرحه على البخاري. قال وعقد الطحاوي له بابا في شرح المعنى، هناك كتاب يقصد شرح معاني الآثار شرح معاني الآثار، وعقد الطحاوي له بابا في شرح المعنى، ونقل المنع عن ابن عمر، ونقل المنع عن ابن عمر أيضا، ابن عمر منع من ذلك. ثم عن طاووس والنخيل، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير، وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلي مشتملا، فإن ضاق اتزر. هذا هو الأصل، يعني معي ثوب واحد ليس معي غيره، فعلي وجوبا أن أغطي المنكبين مع الاتزار، فإن كان الثوب ضيقا ولا أستطيع، لا يستطيع إلا أن يغطي الجزء السفلي، فماذا أفعل؟ ولذلك قال: وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلي مشتملا. مشتملا يعني إيه مشتملا؟ يعني يجعله مشتملا كالشمل عليه، فيغطي المنكبين مع تغطية العورة كما ذكرنا لكم، بأن الأصل أن يصلي مشتملا، فإن ضاق اتزر. وستعرفون فيما بعد الفرق بين الاشتمال، لأن هناك اشتمال منهي عنه وهو اشتمال الايه؟ الصماء، ان الانسان يلف نفسه بحيث لا يستطيع ان يخرج يديه، فكأنه ايه؟ يعني اصم، فليس في منفذ من المنافذ تخرج منه يديه ويركع ويسجد هكذا. طب ازاي؟ لا اخدين بالكم بقى، ملفوف كأنه ملفوف في كفن. تمام، هو ده اشتمال الصماء. تمام، فقال بأن الأصل أن يصلي مشتملا، الاشتمال الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس الاشتمال المنهي عنه، فإن ضاق عليه الإزار ولم يستطع أن يأخذ بطرفيه على منكبيه فحينئذ يتزر، يبقى عليه الاتزار، وقد أتى بما كلفه الله به كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسع. فهذا وسعه. قال: ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن الشافعي واختاره، انه واجب على الامام، واجب على الانسان. قال الحافظ ابن حجر: لكن المعروف في كتب الشافعية خلاف، يعني كيف غاب هذا على السبكي وهو من عمد علماء الشافعية؟ طبعا احنا بنتكلم في الفقه، لكن السبكي لو اتينا للكلام في قضايا الاعتقاد هذا كان من اعدى اعداء شيخ الاسلام رحمة الله عليه. تمام، فيقول: وكان جلدا أشعريا جلدا، وكذلك يميل إلى التصوف. قال: واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة. الإمام الخطابي قال: ليس بواجب، وصرف الوجوب عن ظاهره بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة. هذا الحديث في مسلم، أذكر لكم نص الحديث على حتى نعرف هل هذا الحديث يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة كما قال السبكي، كما قال الخطابي أم لا. نص الحديث في مسلم أن السيدة عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبي وأنا حائض. يعني كانت السيدة عائشة إيه؟ حائضا، يعني لا تصلي، والرسول كان يصلي وهي إلى جانبي وهي حائض. قالت: وعلي مرط. والمرط إيه هو يا أخوانا؟ كساء من صوف أو خز حرير، يعني كساء كبير يؤتضر به، ممكن يؤتضر به تعمل إزار، وتتلفع به المرأة، ممكن تتلفع به هذا المرط كما جاء في حديث حينما نزل آية الحجاب: فشققنا مروطهن ووضعناها على رؤوسهن كالغربان. فاكرين الحديث؟ لأنها كانت مروط من إيه؟ من شعر، فكأن الشعر كأنها رؤوس الإيه؟ الغربان كما قالت السيدة عائشة. المهم، فتقول هنا فالمرط يدل، لما يقول تتلفع به المرط فهذا يدل على أن المرط ثوب واسع، بحيث يمكن أن يكون بعضه على المصلي وبعضه على من جانب المصلي. فتقول: وأنا إلى جنبي وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه. يعني المرط كان إيه؟ جزء على النبي صلى الله عليه وسلم وبيصلي وجزء عليه. قالت: وأنا إلى جنبي. طبعا هذا الكلام معناه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هو والسيدة عائشة بجواره ويغطيهم ثوب واحد بدون أن يكون هناك ملابس يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا المرط؟ ما أظن ذلك، لأن هناك رواية، خلي بالكم عندي رواية أخرجها أبو يعلى هي ضعيفة، بس ممكن توضح لنا الأمر أكثر علشان ما يكونش هذا الحديث المحتمل صارفا للنهج من التحريم. الخبر في أبي يعلى في المسند أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فوجد القر، اللي هو ليه؟ وجد القر اللي هو ليه؟ برد شديد. فقال يا عائشة أرخي علي مرتكي، يبقى المرت كان على عائشة، يبقى معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عاريا ويصلي، لم يكن عاريا، كان يلبس شيئا ما شعار أو شيء من هذا القبيل، ولكن البرد شديد. فقال يا عائشة أرخي علي مرتكي، فالمرت كان على عائشة. فقالت إني حائض. قال علة وبخلا، يعني بتتعللي وبتبخلي علي بأنك تعطيني جزء من المرت، إن حيضتك ليست في يديك. إسناده ضعيف ولكن يوضح أن الأمر أن المرء تكونه على السيدة عائشة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا حتى يحويهما؟ أحيانا كان يصلي من الليل جالسا وهي كانت بجواره، فأقصى شيء أن المرء كمثلا البطانية، فقال لا ضعيها علي عشان هو بردان. فهذا الأمر لا يفهم منه أن يصرف الأمر النهي عن ظاهري الذي يفيد التحريم. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه القصة يعني بعض الفقهاء أحيانا يأتي على قصة ويريد أن يستدل بها على شيء وهي لا تدل على ذلك. نعود إلى كلام الخطابي. قال واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه صلى عليه الصلاة والسلام في ثوب كان أحد طرفي على بعض الثوب وهي نائمة. لا، أصله ما صلىش في الثوب، الثوب كان ثوبه هي المرط وهي كانت ترتدي شيئا غير هذا المرط. غايه الامر قلت لكم كبطانيه، وقال لها اعطيني منها جزء اضعه على جسمي من البث، وهو بيصلي صلى الله عليه وسلم، وربما كان جالسا بجوارها، لان مش معقول المرط ده يكون قد ايه علشان يبقى واقف النبي صلى الله عليه وسلم والسيده عائشه نائمه بجواريه ويغطي الاثنين، يعني هيبقى امر محتاج انت مرط كبير كده مش كده ولا ايه؟ نعم. قال ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به، ويفضل منه ما كان لعاتقه، وفيما قاله نظر لا يخفى قاله الحافظ ابن حجر. كما ذكرت لكم أن هذا الكلام فيه ليس نظرا واحدا وإنما إيه؟ نظرات. قال إذا تكرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفا للنهي، فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي، وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق. فعلا هذا هو الواجب، الواجب الجزم بمعناه الحقيقي ولا يصرف إلى الكراهة. ومعنى النهي الحقيقي هو تحريم، تحريم أن تترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق. يبقى وجوب عليك انك تغطي العاتقين. قال والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفين، يعني تخالف بين طرفين، فطرف الايمن يوضع على الايسر والايسر يوضع على الايمن، ثم يقوم بعقدهما او بربطهما. قال مع المخالفة بين، كلمة المخالفة بين طرفين كده مش كده ولا لا؟ واحد كده واحد كده، اللي جاي من اليمين يروح الشمال واللي جاي من الشمال يروح الايه؟ اليمين. يقول مع المخالفة بين طرفيه بالحديث الآتي حتى ينطهد، يعني نجزم بالوجوب بالحديث الآتي حتى ينطهد، ونقف منتظرين حتى يأتي المخالف بدليل ينطهد يصلح للصرف، صرف الوجوب إلى الاستحباب أو صرف النهي إلى الإيه؟ إلى الكراهة. واخدين بالكم ولا لأ؟ فبيقول تاني، نقول إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفا للنهي، فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي، وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق، والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بالحديث الآتي اللي هو حديث أبي هريرة حتى ينطهد دليل يصلح للصرف، ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعا جمعا بين الأحاديث كما سيأتي التصريح بذلك في حديث جابر. يعني كل ده اللي بنقوله والوجوب لما يكون الثوب، الإنسان ليس عنده إلا ثوب واحد، والثوب يتسع لهذا العمل لانه صعب. اما ان لم يكن متسعا فليس عليه الا ان يتذر ويعفو الله عز وجل عن عدم استطاعة الانسان ان يغطي ايه منكبيه الاذن. ثم قال الشوكاني بعد ان ذكر ما قال، قال وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم فقال وفرض على الرجل ان صلى في ثوب واسع ان يطرح منه على عاتقه او عاتقيه، فان لم يفعل بطلت صلاته، فان كان ضيقا اتذر به واجزاه سواء كان معه ثياب غيره او لم يكن، سواء كان معه ثياب غيره او لم يكن. ثم ذكر ذلك عن نافع مولى بن عمر والنخعي وطاووس. الحديث 29 بعد 500 عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفين. يبقى هنا الحديث الاول قال لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتق منه شيء، في نهي عن انك تصلي الا وعلى عاتقيك، فقال النهي هنا للايه؟ للتحريم. ثم جاء الامر في حديث ابي هريره من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفين، فالامر للوجوب. وهذا هو الذي جعل الشوكاني يقول اذا تقرر لك عدم صحه الاجماع الذي جعله الكرماني صارفا للنهي فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي بمعنى النهي الحقيقي وهو التحريم، والجزم بوجوبه مع المخالفه بين طرفيه بالحديث الاتي اللي هو حديث ايه؟ ابي هريره. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال رواه البخاري ايضا يعني واحمد وابو داود وزاد على عاتقيه فليخالف بطرفيه على عاتقيه، الحديث صحيح. قال الشوكاني اخرج هذه الزياده احمد وكذا الاسماعيلي وابو نعيم من طريق حسين عن شيبان، وقد حمل الجمهور هذا الامر على الاستحباب وخالفهم في ذلك احمد. يبقى الجمهور كما جعل النهي سابقا على الكراهه جعل الامر هنا على الاستحباب، والامام احمد خالفهم في كل ذلك رحمه الله عليهم اجمعين. قال والخلاف في الامر ها هنا كالخلاف في النهي في الحديث الذي قبل هذا، يعني الذين صرفوا الامر هنا الى الاستحباب من الوجوب للاستحباب صرفوا النهي هناك الى ايه؟ الى الكراهه. قال والخلاف في الامر ها هنا كالخلاف في النهي في الحديث الذي قبل هذا، واراد ان يبين نقلا عن الائمه والعلماء ان الحديث قد جاء متواترا من جهات متعدده، هذه الاحاديث تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وفي الباب عن عمرو بن ابي سلمه عند الجماعه كلهم، في الجماعه كلهم اللي هم ايه؟ ائمه الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه الى اخره. وعن سلمه بن الاكوع عند ابي داود والنسائي. وعن انس عند البزار والموصلي اللي هو ابو يعلى الموصلي في مسنديهما. وعن عمرو بن ابي اسد عند البغوي في معجم الصحابه والحسن بن سفيان في مسنده. وعن ابي سعيد عند مسلم وابن ماجه. وعن كيسان عند ابن ماجه. وعن ابن عباس عند احمد باسناد صحيح. وعن عائشه عند ابي داود وعن ام هانئ عند الشيخين. وعن عمار بن ياسر عند ابي يعلى والطبراني. وعن طلق بن علي عند ابي داود. وعن عبادة ابن الصامت عند الطبراني. وعن أبي بن كعب عند عبد الله بن أحمد في زيادات على المسند. وعن حذيفة عند أحمد. وعن سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود والنسائي. وعن عبد الله بن أبي أمية عند الطبراني. وعن عبد الله بن أنيس عند الطبراني أيضا. وعن عبد الله بن سرجس عند الطبراني أيضا. وعن عبد الله بن عبد الله بن المغيرة عند أحمد. وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود. وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني. وعن معاذ عند الطبراني أيضا. وعن معاوية عند الطبراني أيضا. وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضا. وعن أبي بكر الصديق عند أبي يعلى الموصلي. وعن أبي عبد الرحمن حاضن عائشة عند الطبراني، يعني زوج التي كانت ترضع السيدة عائشة، وعن أم حبيبة عند أحمد، وعن أم الفضل عند أحمد، وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى عند أحمد بإسناد صحيح. طبعا لو احنا حاولنا ان احنا نقف على تخريج هذه الآثار والحديث، الأمر سيطول جدا جدا جدا، يعني كما رأيتم الحديث متواتر. طبعا كل هذه الحديث ليست كلها صحيحة، بل كثير منها صحيح وبعضها ضعيف، ولكن المجمل يعطيك حكم التواتر في هذا الأمر في مسألة التقصير العاتقين في الصلاة. يعني الأمر ليس من في حديث واحد، وإنما كما رأيتم جملة كبيرة من الأصحاب رووا معنى هذا الحديث. الحديث 350. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. الحديث ده وضح لك لأنه إيه؟ الحديث الأول، الحديثان الأولان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى، أمر بتغطية المنكبين إذا كان الإنسان يرتدي ثوبا واحدا، ونهى عن أن يصلي إلا مع تغطية المنكبين. لكننا قلنا طيب إن كان ضيقا ولا يستطيع الإنسان ماذا يفعل؟ يغطي الكتفين ويكشف العورة؟ لا طبعا. فحديث جابر بن عبد الله بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد، لم يأمرك بالصلاة في الثوب الواحد، ولكن إذا لم يكن لديك إلا ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به. كيف تلتحف به؟ تقوم بالإئتزار به، فإذا غطيت النصف الذي هو العورة من السرة إلى الركبتين تقوم بأخذ الطرفين، طرف تحت طرف الأيمن تجعله تحت ايه الابط، مش كده ولا لا، تخرجه من تحت الكتف الايمن وتضعه على الكتف الايسر، والاخر بالعكس، ثم تقوم بعقدهما او بربطهما. يبقى ربطت الازار ربط كويس، وسترت العورة، سترت كذلك ماذا؟ المنكبين. تمام كده. طب اذا كان ضيقا مجرد ما هتلفه، مثل مثلا البشكير اللي بيبقى في الحمام، مجرد ما بتغطي الجزء السفلي انتهى، مفيش فيه اجزاء اخرى حتى تضعها على الكتفين، ماذا تفعل؟ يبقى تكتفي بالاعتذار غصب عنك، ويكون كشف المنكبين ها اضطراريا. تمام ولا لا؟ لانه ليس عندك ملابس اخرى. فقال: اذا صليت في ثوب واحد فان كان واسعا فالتحف به. الالتحاف كيف يكون؟ كما شرحناه لك، طارة يقولون التحف، وطارة يقولون اشتمل، وطارة يقولون خالف بين طرفيهما على العاتقين، إلى آخر ما جاء في الروايات. طيب وإن كان ضيقا، يعني ضيقا مقاسه صغير، لا ليس فيه اتساع حتى تفعل به هذه التغطية، فاتذر به. يعني اتذر به، يعني اجعله إزارا، الإزار هو الغطاء السفلي. متفق عليه ولفظ أحمد. وفي لفظ له آخر للإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك. يعني إيه فلتعاطف؟ يعني تعطفه على المنكبين، تعاطف طرفين، طرف على الأيمن وطرف على الأيمن، فلتعاطف على منكبيك، اللي هو الالتحام، اللي هو إيه؟ مخالفة الطرفين، اللي هو الوضع على العاتقين. كل دي معاني هذا الكلام يؤدي إلى نفس المعنى. تمام؟ إذا بس بشرط يكون الثوب واسعا، إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف أمر يأمرك بأن تجعله إيه؟ هذا معطوفا على ذلك، لأنه سيحدث تعاطف بين الاثنين، مخالفة كما قال يخالف بين طرفيهما، فيحدث هكذا. تمام؟ هذا يأتي هنا وذاك يأتي هنا ويقوم بربطهما. فقال: إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلي، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك. يبقى تربطه على إيه؟ وسطك على الخاصرة. طيب، ثم صلي من غير رداء. الحديث واضح، ثم صلي من غير رداء هتعمل إيه؟ يبقى غصب عنك. قوله الحديث طبعا صحيح لأنه متفق عليه رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. قال قول فالتحف به، قال الالتحاف بالثوب التغطي به كما أفاده في القاموس. كلمة التحف به يعني تغطى به زي ما أنت تقول اللحاف اللي بتنام به بيغطيك. قال والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبة، يعني لو كان كبيرا واسعا لا تكتفي بأن تربط على وسطك فقط وتترك المنكبين مكشوفين. قال والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي، الوسط ليس وسط الثوب وإنما وسط جسمه هو، وسطه هو عند السرة يعني. والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يتذر به، يعني يتذر به يربط الجزء السفلي ويرفع طرفيه فليلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء. الإزار بطرفيه سيصبح إيه؟ رداء مع الإزار، فيكون بمنزلة الإزار والرداء ما وصفت لكم بالضبط. هذا إذا كان الثوب واسعا، وأما إذا كان ضيقا جاز الاتزار به من دون كراهة. هيعمل إيه غصب عنه؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا الذي آتاه الله. وبهذا يجمع بين الأحاديث كما ذكره الطحاوي وغيره، وذكر الإمام الشوكاني كلام الطحاوي سابقا. قال واختاره ابن المنذر وابن حزم وهو الحق الذي يتعين المصير إليه. فالقول بوجوب طرح الثوب على العافق والمخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك للعمل بهذا الحديث وتعسير، يعني لو واحد قال سواء ضيق أو واسع عليك أن تأتذر به وتغطي منكبيه. طب إزاي أغطي منكبيه بقى؟ يعني أنا أأتذر به خلص أكمل على الكتف، هو كده واجب عليك إنك تعمل، ما عملتش كده صلاتك باطلة. طب هيصلي إزاي؟ طب هيجيب منين؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك قال فالقول بوجوب طرح الثوب على العاتق والمخالفة، يعني المخالفة يعني يجعل هذا خلف خلاف، يعني زي ما بيقول خلف خلاف، والمخالفة من غير فرق بين الثوب، يعني ما مش هنفرق سواء واسع أو ضيق عليك أن تنفذ هذا. طب إزاي؟ قال هذا طرق للعمل بهذا الحديث، لأن الحديث فرق بين من وسع الله عليه وبين من ضيق الله عليه، لينفق ذو سعة من سعته، مش كده؟ لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. مش ده بالنسبة لإيه؟ للصرف على المرأة ومسألة المتعة ومسألة النفقة ومشاكل ذلك، لكن القاعدة موجودة في كل شيء، سيجعل الله بعد عسر يسرا وما آتاك الله فكلفك بما في طوقك. ولذلك جعل الحج لمن استطاع إليه سبيلا، الزكاة لمن كان غنيا ومالكا للنصاب، وهكذا. فقال هنا ترك للعمل بهذا الحديث، يعني الذي يجعل الثوب الواسع حكم حكم الضيق ولا يلتفت لهذا الحديث، ترك للعمل بهذا الحديث. وإيه كمان؟ وتعسير مناف للشريعة السمحة، الشريعة سمحة بتيسر على الناس. وإن أمكن الاستئناس له بحديث إن رجالا كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أذرهم، يعني الإزار بيعقده ويربطه على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. يعني ممكن يستدل لمن شدد بما جاء عن بعض الأصحاب أنهم كانوا نظرا لضيق المال وقلة المال في المدينة، فكان الواحد من الممكن يربط الإزار ويعلقه فتأبته، فإذا سجد تنكشف عورته، فكان يقولون للنساء، يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. والحديث عند الشيخين وأبي داود والنسائي من حديث سهل بن سعد، فربما كانوا يفعلون هذا، وهذا الأمر لم تكن يعني علموا بهذه النصوص التي فيها سعة وتيسير على الناس. فمن ملك أن يغطي موضع الذي يأتذر فيه فقط فليس بمكلف أن يغطي منكبه. قول فشد به حقويك، الحق بفتح الحاء المهملة موضع شد الإزار وهو الخافرة، ثم توسعوا فيه من باب المجاز يعني، حتى سموا الإزار الذي يشد الذي يشد على العورة حقوى، يعني جعلوا الإزار نفسه يسمى بالإيه؟ حقوى. واخدين بالكم ولا لا؟ والله أعلم. هنقف على الباب السابع، وكان في النية ان احنا نقرأه، لكن يعني اصل في حاجات بتبقى الواقع النبوي والظروف القديمة صعب تصورها على الناس، لان الملابس متغيرة كما رأيتم، يعني الامر مختلف. احنا بنتكلم عن اشياء ليست موجودة في عهدنا الان، يعني الا عند مثلا بعض القبائل او شيء من هذا. والشريعة جاءت لكل العصور وجاءت لكل الناس بجميع الحضارات، المتخلفين والمتحضرين، الشريعة عامة للجميع، يعني الشريعة مخاطب بها الإنسان البدوي والإنسان الذي يعيش في قبيلة متخلفة، ومخاطب بها الإنسان الذي يعيش في إيه؟ في أكثر البلدان حضارة، لا فرق. الشريعة للجميع، وليست الشريعة خاصة بقرن معين أو بزمان محدد أو بجنس من الناس. يقول لك الشريعة دي نزلت في عهد كذا، نزلت في عهد كذا، وكانت الناس غير يعني ليسوا، لم تكن حياتهم كحياتنا، نعم، ولكن بفضل الله الذي شرعها هو الذي يعلم أننا سنجلس هذه الجلسة، بل لم يعلم فقط، بل اللي احنا بنقوله الآن واللي بيدور في أذهانكم مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. واحد يقول لك يا سلامي عشان المجلس ده انت عايز فيه، لا، ده كل المجالس وكل حاجة. القلم حينما خلقه الله قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. كل شيء يعني اقول صدق الجلسة اللي احنا فيها دي مكتوبة في اللوح المحفوظ. الله اكبر، دول الاولياء، عشان عارف ان هذا احنا مش بنضحك عليكم ولا احنا عندنا حكم عام. كل شيء سيحدث في كون الله علم الله انه سيقع كتب في اللوح المحفوظ، كتب في اللوح المحفوظ، وهذا الامر علمناه من النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فاذا معنى ذلك انه ليس هناك جديد على الله. فحينما شرع الله الشرائع شرع شرائع لتغطي احتياجات الناس الى قيام الساعه. خلي بالكم ولا لا؟ تمام، ونكتفي بهذا.